قال ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال من كن فيه، فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها فينا. قال ثلاث من كن فيه، فنسأل الله أن يجعلها أن يجعل فينا هذه الثلاث، وأن يمن علينا بذوق حلاوة الإيمان. وتأمل هنا، تأمل، قال ذاق حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وحلاوته لها مذاق ولها طعم. أرأيتم شخصا طعم قطعة من الحلوى حبيبة إليه وأخذ يطعمها ويذوق طعمها في فمه ويبتهج ويسر بحلاوتها وحلو مذاقها؟ فالإيمان له حلاوة وله طعم، وليس كل أحد يذوق هذا الطعم، وليس كل أحد يلذ به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.